دع الرسول دعوة فأمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. دع الرسول دعوة فأمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لن تؤمنوا حتى تحبوا كلكم، وذاك ما أراده المهيمن. دع الرسول دعوة فأمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أدلكم على إذا ما فعلتم تحابتم وذاك هين. دع الرسول دعوة فأمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أفشوا السلام والأمان بينكم، ولتصلحوا ولتصفحوا ولتحسنوا. دع الرسول دعوة فأمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولتنبذوا كل الخصام والجفا، ولتتقوا الله لكي لا تفتنوا. دع الرسول دعوة فأمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فالله رب الكون في الذكر دعا، بحكمة كل الذين آمنوا. دع الرسول دعوة فأمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. بأن يحبوا بعضهم لأجله